احنا كان ده مستوى الصلاه، لان الامام رحمه الله كان بيتكلم على الشروط اللي يجب ان تتوفر في النص. من اراد ان يستدل بالنص لابد ان تتوفر في شروط اربعه. الشرط الاول صحه النقل، الشرط الثاني اتضاح الدلاله. هذاك اتضاح الدلاله من اللي بدينا ملي ان يتضح الان عقد دينا بمثالين. غندخلو نتكلم على الشرط الثالث، هو مستمر الاحكام، ما فيه شي بزاف قليل. غندخلو او نس ان شاء الله نتكلمو على الشرط الرابع، هو راجح. هذا هو قال في كون الاصلي النقلي. شنو كون الاصلي؟ اي الدليلي، المغرب الاصلي هنا الدليل. النقلي يعني منقل مش عقلي، منقل. مستمر الاحكام اي حكمه مستمر دائم الى ان يجد الله الارض من الرياض، معنى ماشي منسوخ. معنى ماشي منسوخ، يقدر يكون ناسخ، يقدر ما هو ناسخ ما هو. حنا اللي مسلوب هو زول ماشي منسوخ، قد يكون ناسخا وقد لا. يلزم يكون ناسخ ولا ما يلزمش. حنا شنو غنسلبوا له؟ غير منسوخ. في كون الاصلي، شكون الاصلي؟ دليل النقلي معنى ماشي العقلي. مستمر الاحكام، فاذا الاصلي الدليل ومش القاعده للدليل. ماشي القاعده، يعني كاين الاصلي معنى القاعده، لا الاصلي معنى الدليل، الايه ولا حديث رسول الله. يعني اللي تنسخ شنو خصو يتنسخ؟ واش القاعده غتنسخ؟ شنو غيتنسخ؟ الدليل. اذا هنا الاصل ليس قاعده وانما الاصل هو دليلا. والنقلي شكون النقلي؟ مثلا ماشي عقلي، معنى احترازا من الاستصحاب الاتي ان شاء الله، واحترازا من القياس. قياساتي، لان شنو يبغي يقول لك؟ لان الاستصحاب ماشي الاستصحاب ما يتنسخش، لان ادله مقترعه هذه. وكذلك ان شاء الله الاجماع ماشي يدخل شيء، وكذلك قول الصحيح ماشي يدخل شيء. علاش؟ لان هذا الشيء اللي وقع بعد النبي هذا، لان الناس خاص يكون في زمن النبي، ولا الناس يكونوا في زمن النبي، والذي يكون في زمن النبي هو السنه والقران. الاصلي اي الدليل النقلي، الاصلي اي الدليل، والنقلي الكتاب والسنه، احترازا من العقل كالاستصحابي، واحترازا من المركب القياسي الى غير ذلك. مستمر الاحكام اي دائما الاحكام، بمعنى ان يكون غير منسوخ سواء كان ناسخا ام لا. او قال الامام ومعناه انه غير منسوخ. شنو معناه؟ ومعنى كونه مستمرا غير منسوخ. والنسخ كما عرفنا في جمع الجوامع هو نوع من البيان، لان في جمع الجوامع لما تكلم على البيان سبعوا الناس. تكلم الامام رحمه الله على البيان والتفاصيل ديالو ويسبعوا، سبعوا الناس. علاش سبعوا الناس؟ يقول لك ان البيان والنسخ، النسخ نوع منه، لان ملي قلت سيوصيكم الله في اولادكم، شنو يتبادر الى ذلك؟ مثلا جميع الاولاد. اذا هنا لو قال مش متغضب، يمكن الاولاد كاملين، يمكن ماشي اولاد كافر مسلم، يمكن اللي يجي النص يقول لك لا كان قاتل لا، لكن كافر لا. اذا وقع البيان، وقع البيان. هذا في الايه اذا تنسخت، اذا زال الاشكال. فالبيان به التخصيص، النسخ به البيان، والتخصيص به البيان. التخصيص بيان والنسخ بيان. الا ان النسخ استئصال للحكم، الحكم الاول ما يبقاش، ولكن التخصيص ما يزولش الحكم الكليه، ولا التخصيص يزول الحكم الكليه، والنسخ يزول الحكم الكليه. والنسخ الطبيعه ديالو خص يكون بين لا يتحقق الا بين متنافيين. النحل اللي غيتحقق فيه النسخ شنو خص يكون؟ بين معنى هذا يحل وهذا يحرم، هذا يثبت وهذا ينفي، هذا يجيب هذا كذا كذا، خص يكون بين متنافيين عادي جدا. اما اذا كان عند هذه يستحمل على هذا يستحمل هذا، النسخ ما يكونش، فالنسخ لا يتحقق الا بين متنافيين. والنسخ ماله؟ نوع من انواع البيان. ولهذا الامام في جمع الجوامع تكلم على النسخ عقب البيان. قال الامام فلنتكلم في النسخ، قال ماشي نبداو ان شاء الله نتكلموا في النسخ. وينحصر الكلام في مقدمه، الكلام فيه اي في النسخ، في معنى اي ابحاث النسخ، في مقدمة الموضوع المقدم ستشتمل على شرح حده، المقدمة علاش نتكلم على شرح حده، وفيما يهم ويكثر تداوله. هذاك فيما علاش معطوفة في مقدمة، ينحصر الكلام في مقدمة ويحصر الكلام فيما يهم. فهمنا؟ ينحصر الكلام في مقدمة وينحصر الكلام في ما يهم المسائل. ماشي معطوفة على شرح حده، معنى تشتمل على شرح حده وتشتمل على ما يهم. لا لا، المقدمة لا. الموضوع اللي مش يحصل خلف هنا في أمرين، فيه المقدمة وفيه ما يهم من المسائل. وفيما يهم ويكثر تداوله، خصو يكون من المهم ويكثر التداول في جوج الصفات، أي يكون من الأشياء المهمة، وزيادة على أنه ماشي ما يكفيش غير المهمة، وها يكون من كثير التداول. معروف أن الأبحاث النفسية غزرنا مع شي حاجة بسيطة، يعني لأنه ماشي ما نتكلمش على المسائل النفسية فيها الأبحاث طويلة متعددة. أما المصنف نتكلم على شي حاجة، قال لك ماشي يتكلم على نوع، على ما يهم ويكثر تداوله بين الناس، دواله بين الناس من مسائله. المسائل عمل ثلاثة، هي المسألة الأولى الزيادة على النص، المسألة الثانية النسخ المنطوقي، المسألة الثالثة بما يعرف الناس. باش مش نعرف الناس ثلاثة الحاجة في الإمام رحمه الله، المسائل المتداولة والمسائل المهمة، ثلاثة المسائل. المسألة الأولى زيادة على النص، المسألة الثانية النسخ المنطوق مع المفهوم، المسألة الثالثة المسائل والعلامات اللي نعرف بها النسخ. قال الإمام رحمه الله: مقدمة تشمل على شرح حده أي تعريفه، وفيما يهم ويكثر تداوله بين الناس من مسائله. أما المقدمة فاعلم أن حد النسخ، شنو حد النسخ؟ أي تعريف النسخ وحقيقة النسخ. ما حد النسخ؟ حقيقة النسخ وتعريفه، أي الحد الذي يمنع أفراد غيره أن تدخل فيه. علاش يقول الحد؟ لأنه يحد ويمنع، ما تدخلش فيه شي حقيقة أخرى. معنى مين شنو نعملوا الحقيقة للناس ونفسره، يدخل في حقيقة التخصيص، يدخل في حقيقة التقييد، ما يدخلش. هذا حده، أي أنه يمنع دخول الأفراد ما يخليهاش يدخل، وديالو ما يخليهاش يخرج. ماشي اللي شرطه في الحد أن يكون مانعا جامعا، أن يكون مضطردا منعكسا. معنى مضطردا؟ هو مضطردا يمنع الأفراد ما الخروج، هذا شيء يسمى، لا ما يخليش الأفراد يدخل، يمنع الأفراد اللي ماشي منه يخليها تدخل، هذا يسمى أي مانعا. وجامعا الأفراد دياله كاملة دخلة، أن يكون جامعا لأفراده ومانعا من دخول أفراد غيره فيه. مانعا شنو ذي يمنع دخول أفراد غيره أتدخل فيه، ومعنى جامعا يمنع ليشمل الأفراد دياله، ليشمل جميع الأفراد. هذا معنى حد. علاش يقولوا الحد؟ لأنه سيكون يمنع الأفراد دياله ما تخرجش منه، والأفراد ما يدخل فيه ولا ما تخرجش. حد النسخ أي حقيقة النسخ هي رفع الحكم الشرعي بدليل الشرعي المتناقض عنه، هذه الحقيقة دياله. والحقيقة دياله إذا فهمنا الأركان، أركان الحل ديالو، أركان ديالو. والنسخ في اللغة شنو هو؟ النسخ في اللغة عنده بزاف المعاني، عقيناها في الألفية النواسخ. من المعاني عنده الإزالة، الحل يقولون نسخت الظلة، الشمس الظلة، معنى زولت الظل. كذلك مثلا يكون زيد قائم باش مرفوع بالابتداء، جات كان زولت ذلك العمل، هذا نسخ بمعنى إزالة. عندنا نسخ بمعنى النقل، نسخت ما في هذه الصحيفة، معنى نقلت. عندنا نسخ بمعنى التبديل، هذا حلال بدلناه بالحرام، هذا الحرام بدلناه بكذا، هذا الواجب بدلناه بالمندوب. شحال المعاني اللغوية؟ ثلاثة. فيها الإزالة، حلني في النواسق النحل، نسخت الشمس الظلة، معنى زولت ذلك، ماشي نقلت زولت الظل، كان هنا ما بقاش عندنا النقل، كون الصحيفه تكون هنا لا هو باقي تسمى انت غير نقلت وصافي، معنى نسخته هنا نقلت. كاين عندنا التبديل، هذا بدلناه ما خليناش، هذا بدلناه، كان حلال غدينا حرام، كان كذا كذا كذا. شنو اللي يناسب هنايا؟ اللي يناسب هنا التبديل، هنا هنا ما يناسبش الإزالة، ما يناسبش لأن الإزالة قدر تزولو ما تبدلوش، يعني تقدر تبدلو. هنا المحل شنو اللي يناسب هنا؟ هنا اللي يناسب التبديل، ما يناسبش النقل، ما يناسبش الإزالة، والذي يناسب هو تبديله. هذا لغة. أما شرعا ماشي نقول شرعا، لا عرفا، عرفا اصطلاحا اصوليا هو رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتراقي عنه. شحال هذا؟ ثلاثة الاركان. اذا ان يكون المرفوع حكما شرعيا، شكون هو المنسوخ؟ شكون المنسوخ؟ حكم شرعي بالدليل الشرعي، هذا في الناسخ او المنسوخ به اذا قلت، يعني هو الناسخ في الحقيقة الله. احنا شي اسم المنسوخ به اطلق عليه ناسخ مجازا. اذا الناسخ هو الدليل الشرعي او المنسوخ به المتارخ عنه. خصو يكون الانفصال. شنو خصو يكون؟ الانفصال معناه يكون تما ماشي ملصق معاه، لان الا كان ملصق معاه تقدر تقول الغاية التخصيص الى اخره، لان التخصيص بالغاية التخصيص بالصفات هذه اللي يكون ملصق معاه الذي يقول لا احنا خصنا نكون اخرين. كل انفصال ثم تتم الصيانه الى مثلا. قال رفع الحكم الشرعي معنى خص يكون حكما شرعيا، رفع الحكم الشرعي احترازا من الحكم العقلي او العرفي، العرفي او الوضعي، كل ما يدخلش هنا. رفع الحكم العادي او الحكم العقلي او الحكم الوضعي اذا كان، هذا ما دخلش، حكم شرعيا. الحكم الشرعي هو اللي يكون نتكلموا عليه في التعريف ديال الحكم، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. خطاب الله خصو خطاب الله، كاين حكم شرعي خصو خطاب الله، ماشي خطاب الامير او الزائل الى اخره. خصو يكون الخطاب ديال الله، كالخطاب ديال الملائكه، الخطاب ديال الجنون، الخطاب كله ما دخلش، خصو خطاب الله، خطاب الله المتعلق. هذا هو الحكم الشرعي، خصو يكون بالدليل الشرعي. شنو الدليل الشرعي؟ الادله النقليه، لان احنا موضوع الادله الكتاب السنه إلا. والكتاب السنة منطوقة المفهوم، لأن غير يدخلنا بقينا في المفهوم إن شاء الله، سواء كان من قبل المنطوق أو من قبل المفهوم، لأن غير يدخل إن شاء الله المفهوم. بالدليل الشرعي شكون هو؟ الكتاب والسنة منطوقا أم مفهوما؟ على حسب الخلاف في المفهوم إن شاء الله. واضح؟ الكتاب والسنة منطوق، هنا ما ماشي ندخلوش القياس، لأن القياس ماشي دليل شرعي مثلا هنايا، ماشي نقلي. وماشي ندخلوش الإجماع، لأن الإجماع سيأتي إن شاء الله علامة دليل يتضمن شو هو ناسخ، سيأتي. يعني اللي يضمن الناس، الناس خصو يكون دليل شرعي، والدليل الشرعي شنو هو؟ الدليل النقلي، سواء كان منطوقا او مفهوما. خصو يكون متراخي عنه. هذا التعريف شنو يقولوا لنا؟ ان التعريف بالغرف. شي يعبروا بهذا التعريف هذا؟ بالغرف. كاين واحد التعريف يقولوا له الانهاء. هناك من يعبر بالرفعي وهناك من يعبر بالانهاء. اللي يعبر بالرفعي يقول لك مثلا الحكم سائر. إذا يجي النص يرفع، هذا شيء يجي مثلا الحكم ماشي، إذا يجي الناسخ يقطعوا، شيء اسم هذا؟ لا لا ماشي، هو ماشي، وحيدنا، هذا كراز. مثلا إنهاء، النهاية ديالو هنايا أوصل، جبنا دليل آخر، إذا هذا انتهى، انتهى له، إذا هناك من يفسره، وهناك من يفسره بالإنهاء. كاين اللي يقول لك ما هو النسخ؟ رفع الحكم الشرعي. وكاين اللي يقول لك ما هو النسخ؟ انهاء الحكم الشرعي. انا قلت لك ملي يكون رفع يكون مثلا ماشي تزيد حي نسخ، هو خلاش ارفعته، هذا اللي يسمى رفع. مثلا كان الغايه ديالو خصو يوصلنا هنايا، ما يوصلنا هنا تما توقف، جا واحد اخر قال بعد منه، شنو يقول هذا؟ انهاء. هنا وقع الخلاف، هذا الخلاف هنا تسبب جمع الجوامع، كاين اختلف العلماء في الناس هل هو رفع انهاء. وقال لك سيدي هذا الخلاف في الحقيقه بحال رفضي هذا، لان لفظ بالنسبه للمكلفين يكون رفع وبالنسبه لله يكون انهاء، لان احنا ما يمشي فرض علينا الله سبحانه عز وجل واحد التكليف واش نكون عارفين الغايه ديالو. شنو غنظنوا حنايا؟ ها؟ لا ماشي غفور، شنو غنظنوا؟ نظنوا استمرار، باش يبقى دائما اظن استمرار غيجي الدليل الشرعي غيرفعوا لنا غنقولوا هذا رفع حنا ما كناش عارفين النهايه ديالو. اذا بالنسبه للمخاطب شنو سيكون؟ علاش؟ لان المخاطب ما يكونش عارف النهايه يظن بان هذا الحكم مستمر ويبقى ماشي. يجي الدليل الشرعي يتعرض له ويسولو هذا شي يسمى. بالنسبه لله جل جلاله يعلم ما كان الى اخره، يعرف كل حاجه. فاذا الله جل جلاله عالم بنهايه الحكم وما غينسم هذا غيجيب الحكم اخر، شنو غيب بالنسبه لله؟ انها هذا هو الخلاف والجمع الجواب عند البحث. هناك من فسره برفعي وهناك من فسره بالانهائي، وهذا الخلاف في الحقيقه يرجع حل خلاف نظري. لان ما يكون عندنا الرفع بالنسبه لمن؟ للمكلف، لان المكلف ما عارفش النهايه ديال الحكم، يظن حينما يقرا الايه وذيك الشعر يظن بان بصفه مصنغه. ما عارفش ليه، لان النبي بيدو ما عارفش تينزل عليه الواحد. عارف ولا ما عارفش؟ تينزل الواحد يظن بانه ماشي يبقى داك الشيء دائما، عادي يجي الله سبحانه وتعالى يقول له لا هذا هذا بالنسبه للمكلف، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ما يعلمش الغيب. بالنسبه للمكلف بالنسبه لله يعلم هذا ماشي يكون النهايه ديالو فتح مكه، هذا ماشي يكون النهايه ديالو في بني قريظه، هذا ماشي يكون نهايه في خطبه الوداع، هذا ماشي يكون نهايه مي هوجون. اذا النبي عالم، الله عالم، اذا يجي النهايه واذا نبداو حكم اخر، هذا انهاء. هذا قول الامام رحمه الله. رفع الحكم الشرعي، وقيل انهاء الحكم الشرعي. وذكر القاضي ابو بكر بن الطيب ان حقيقته الرفع، حقيقته الرفع، اي حقيقه نفسه هي الرفع. شنو اللي اختار هذا الامام القاضي؟ ما اختارش الطريقه بالانهاء، شنو اختار؟ الطريقه بالرفع. والفرق بينهما في المثال، فرق بينهما بين الانهاء والرفع في ليجي في هذا المثال اللي ماشي يقول، هذا المثال اللي ماشي يقول غنظهروا فيه، غتظهر لك واحد الصوره بالرفع واحد الصوره بالانهاء. المثال اللي غيقول ان شاء الله، قال والفرق بينهما في المثال ان من استاجر دارا سنه، قال سيدي انا ماشي نكره هنا هذا الدار، عام ماشي نبقى فيها سنه، بداها مثلا في رمضان وصل رمضان، رمضان وصل رمضان، شنو اللي تسمى هذا الـ هذا الـ الإيجار هذه؟ انتهت؟ انتهت، لأن من رمضان لرمضان انتهت، شنو غنقولوا هذا العقد؟ واش رفع أو انتهى؟ انتهى، وهذا إنهاء للعقد، العقد الإيجار دابا مالو؟ انتهى؟ انتهى. احنا مثلا عقدناها على عام، ثم في نصف السنة جا الزنزال وضرب ديك الدار مشات مرة ساخت، حنا متفقين على عام، جا الزنزال في نصف السنة هدم ديك الدار، ديك العقد انسى ولا باقى؟ باقي، ولكن دابا زاد انقطع، دابا انقطع، انقطع، شباش يقول؟ رفع العقد، لأن المدة ديالو باقا ما انتهت، رفع العقد، علاش؟ لأن المعقود عليه ما بقاش، المعقود عليه هو الدار زاد ماشي زاد؟ زاد، شنو غيكون هذا؟ واش ينآه أو لا أو لا رفع؟ رفع، لأن نكملوا السنة، حنا باقي ما كملنا السنة. نخليوها والدار مشات، باش نبقى. اش غيكون هذا العقد هذا؟ رفع. بالنسبة لك كملنا السنة مش يكون إنهاء، وبالنسبة داخل السنة رفع. هذا المثال الذي قلت يظهر ذلك. قال الإمام رحمه الله: فيقال قد انتهى عقد الإجارة ولا يقال ارتفع. ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل ارتفع العقد. مثلا داخل سنة هدمت الدار، واش نقولوا انتهى؟ لا، انتهى تنكمل السنة، شنو نقولوا؟ ارتفع العقد. ولا يقال انتهى. ثم قال: ورفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع. قال لك الرافع شيء يقتضي؟ لأن هذا ماشي زول هذا. هذا نزل، ماشي يهزو. شنو خصني يكون صحيح أنا؟ خصني أنا باش نهز هذا المصاص يكون قوي. فالرافع شيء يقتضي؟ فإذا كان عندنا الرافع خص يكون عندنا الرافع الأقوى. معنى ماشي نقولوا ماشي يكون عندنا الآية باش ننسخنا الحادث. مثلا أيضا يكون عندنا الآية قوية باش تزول الحادث، باش يكون هكذا. شيء يقتضي الرافع؟ أن يكون الرافع الناسخ أقوى، أقوى. ولكن في الانتهاء ما يلزمش، لأنه انتهى ما يحتاجش شي واحد يحيده. في الانتهاء انتم يحتاج شي حاجه تحيدو ولا ما يحتاجش؟ يلزم القوه ولا ما يلزمش؟ فإذا في الرفع خصنا القوة، وفي الانتهاء ما نحتاجش للقوة، ماشي ما يكون شيء لا نحتاج إليها قد وقد. علاش؟ لأن في باب الرفع خصنا نقطعوا ونزولوا نحملوا القوة زي خلينا نمشيو لهذا المنصف للتقوي، ولكن الانتهاء ديالي هي انتهت وفشلت به الضرب، هذا نحتاج القوة ولا نحتاجش؟ نحتاج هذا والطرف. إذا هذا شيء تسمى فرق بين الرفع وبين الانتهاء، أي الانتهائي ما يلزمش القوة، وغرفش يلزم القوة، أو قال الإمام رحمه الله، وغرفه يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع، علاش؟ لاستحالة أن يرفع الأضعاف ما هو أقوى منه، وحاجة قوية والضعف، لأن المستحيل يأثر الضعف على الله. وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك، شنو فلا يلزم منه ذلك؟ أن يكون المنتهي ضعيف والمنتهى إليه أقوى منه، لما يلزمش، المنتهي يكون ضعيف والمنتهى اللي ماشي نبداو به يلزم ولا ما يلزمش؟ ما يلزمش، لأن المنتهي ينتهي بنفسه، لأن الحاجة اللي انتهت انتهت، مثلا هذه اللوحة ماشي نهرسوها خصنا القوة، أغنى إذا شرفت ورشات وكلت، بيدها تلاشى، بلا ما تنهرس أنت. لأن الثلاثة تبيده انتهت المدة ديالها انتهت، فإذا الانتهاء يحتاج شي حاجة زايدة لأش ينتهي بنفسه. ولا يلزم أن يكون ما ينتهى إليه أقوى منه، ولا يلزم أن يكون ما ينتهى، ماشي ما ينتهي، ما ينتهى، ولا يلزم أن يكون ما ينتهى إليه، المنتهي هو المنسخ والمنتهى إليه هو الناسخ، فهمنا؟ المنتهي شكون هو؟ منسوخ، والمنتهى إليه اللي ماشي نبدأ منسوخ، هذاك المنسوخ، هذاك المنسوخ وهو المنتهى إليه، واش يلزم يكون أقوى؟ ما يلزمش، علاش؟ لأن هذاك إنسان بنفسه ما يحتاجش شي واحد يزوله. ولا يلزم أن يكون ما ينتهى إليه أقوى منه. وعلى هذا الأصلي اختلف أصحابنا، معنى على هذا الأصلي، على الخلاف في تفسير النسقي، على هذا الأصلي أي على خلافهم في تفسير النسخ، هل هو رفع أم إنهاء؟ هناك من يقول أن النسخ رفع، وهناك من يقول النسخ إنهاء. إذا أصبحت عندنا القاعدة، فين القاعدة؟ هي أن النسخ رفع أو هل انتهاء؟ هذا هو، هل النسخ انتهاء؟ هذه قاعدة، أو النسخ رفع انتهاء؟ على هذا الأصل ثلاثة أصحابنا، معنى على هذا الأصل، على هذه القاعدة، مش على هذا الدليل، على هذا النص. قبل كنا نقوله في كون الأصلي، شنو كان الأصلي قبل؟ كان الدليل. لا دابا على هذه القاعدة، شنو هذه القاعدة في تفسيرنا النسخة، على هذه القاعدة في تفسيرنا النسخة، شنو تفسير النسخ؟ أولا على هذا اختلف أصحابنا، على هذا الأصلي، شو قل وعلى هذا الأصل، لا وعلى هذا الأصل، هيدا جيبه هذيك النعت ديالة أو البدل ديالة، وعلى هذا الأصلي هيدا جيبه، قل شي وعلى هذا الأصل وتفسخ وتبقى محل بالأصل ديك الوقت، نسي دعم الله، وعلى هذا الأصل تبقى محل بها، وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا، معنى على هذا القاعدة، وعلى هذا القاعدة، شنو هي القاعدة في تفسير النص، هل هو إنهاء أم هو رفع؟ اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في نكاح الزوج الثاني، هل يهدم ما دون الطلقة الثلاثة أم لا؟ يقول لك السيدي، هو ماشي يضرب لك المثال، يقول لك المرأة طلقات راجل ديالها ثلاثة طلقات، هذه ثلاثة طلقات طلقة، إذا حرمت على هذا الرجل، حرمت تحريم مؤقت، تحريم ماشي أبدي، هذا تحريم مؤقت، والتحريم الأبدي ولا مؤقت؟ هذا تحريم مؤقت، علاش يتوقف هذا التحريم هذا؟ على التزويج الثاني، زوجت بالرجل الثاني بالشروط ديالو، ماشي محلل، لا بالشروط ديالو، شروط ك مني الدوام عنده الى اخره، طلقه هذا التطليق ديالو، ديك ثلاثه طلقات زولم ها قول لا زولم، هذا زولم ما فيهاش الاشكال، هذا زولم، معنى الزوج الاولي ماشي يدي ياخذ هذه المراه هذه غيرجع معها كانه شي زوج بها من جديد، لأن يعني مش يدخل معها عند طلقة أو جوج، ما عندها تاشي طلقة، مش يملك عليها شحال الطلقات ثلاثة، علاش؟ لأن هذا النكاح هذا اهدم لك ثلاثة طلقات، هدمها ما بقاتش في مرة، الزوج الاول ما بقاش عنده شي تلقى على هذا الغائب، ميمشي زوج بها الزواج الثاني كانه زوج من زواجا جديدا، واذا كان الزواج الجديد كانه بدات تلقى الاولى والتلقى الثانيه الى اخره. واضح؟ واضح. بين هذا بين اغنى ماشي يدخل المراه السبق لها الراجل ديالها طلقها واحد طلقه او جوج، وحده او لا جوج، مي طلقه وحده او جوج مشات زوجات، مي مشات زوجات عاون طلقه ماشي رجع للراجل الاولي. الراجل شحال كان عنده طلقات؟ كان وحده ولا جوج؟ كان عنده التأبيد، كان عنده التحريم، كان عنده التحريم المؤقت ولا ما عندوش؟ دابا ماشي يديها. هل الزواج هذاك اللي زوج به هذيك الثاني هو الزول ديك الطلقات ام باقي تما؟ هذه ماشي يكون فيها القيله. قيلة ماشي زولم، إذا بناء على أنه يزولم ما يرجع معها، شحال مش يرجع معها؟ لا يبدا على الزواج الجديد، ولا قلنا بأنه ما زولمش، إذا عنده جوج د الطلقات محسوبين، ويزيد يبقى يتبع في واحدة، واضح؟ هذا ماشي يكون عليها بالخلاف هذا. قال لك أسيدي عندنا هذا الخلاف، هذا خلاف معروف بين الجمهور والحنفية في القضية. قال الإمام رحمه الله: في نكاح الزوج الثاني هل يهدم ما دون الطلقة الثلاثة؟ معنى دون الثلاثة معنى هذا إذا كان ثلاثة باتفاق، إذا كان ثلاثة يهدم. الخلاف هو في دون الثلاثة، الخلاف في الهدم هو في الثانية والأولى، أما الثالثة ثلاثة طلقات باتفاق العلماء الاتفاق كاين شي خلاف؟ ما كاينش. قال فأصحابنا يقولون لا ينهدم، أصحابنا يقول لك لا ما ينهدمش ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني. معنى اذا الزوج الثاني ادها للسيده، وهالسيده هذه الزوج ديالها كان طلقها جوج طلقات، ثم طلقها هو رد الزوج الاول، مي ردها الزوج الاول شحال يملك عليها هذا؟ طلقه واحده، لان زوج جازو يعني يملك عليها طلقه واحده، اما الزوج جازو لان تهدموا ولا ما تهدموش؟ ما تهدموش. هذا لأن النكاح الثاني غاية التحريم اللازم عن الثلاث، فأصحابنا يقولون لا ينهدم ما دون الثلاث. معنى ما ما دون الثلاث؟ لا ينهدم الواحدة ولا تنهدم الثانية، الثانية واحدة ما ينهدمش، سيكون ثلاثة عن ينهدم أو مش وجهوها. قال لك لأن النكاح الثاني الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم عن الثلاث، إنه هو غاية للثلاث، وإذا كان هو غاية للثلاث ما يلزمش يكون غاية للثانية والأولى، لأنه هو غاية بل للثلاث، فإذا كان غاية للثلاث يلزم يكون غاية للأولى وغاية للثانية، ما يلزمش. قال لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن يكون غاية لما دونه. شنو غاية لشيء؟ هي الثلاثة، ما يلزمش أن يكون غاية لما دونه وهي دون الثلاث، أي الواحدة أو الثانية. والحنفية يقولون هو غافل حكم الثلاث. هنا المالكية باش شنو باش في السوق؟ قال لك انتهاء، وإذا كان هو انتهاء هذا ما يلزمش انتهاء هذا، لأنه هو انتهاء ثلاثة، وإذا كان انتهاء ثلاثة يلزم انتهاء دون ثالث. الحنفية شنو قال لك؟ لا قال لك هو رفع، نقول لك هو رفع، شنو رفع؟ ثلاثة، وإذا رفع ثلاثة وحدة وجوج ظلموا، ما ظلموش، هذا هو النظر الحنفية، النظر الجمهور قال لك هو انتهاء، وإذا كان انتهاء لثلاثة لا يلزم أن يكون انتهاء لما دون ذلك، أي الواحدة والثانية مثلا. الحنفية قال لك له هو رفع، هذاك النكاح اللي كان ممنوع هو رفعه، راه رفع ثلاثة، ثلاثة وقدر يرفعهم، شنو غيكون جوج؟ من باب الأولى، هذا هو المبدأ. والحنفية يقولون هو غافل الحكم الثلاث الذي هو التحريم، وحكم الثلاث أقوى من حكم ما دونها، فلما كان رفع للأقوى كان رفعه لما دونها أولى. هذا إذن هذا المثال. الجمهور شنو عملوا؟ عملوا انتهاء، وإذا كان انتهاء لثلاثة ما يلزمش انتهاء لقل. الحنفية قال لك أسيدي هو رفع ثلاثة، وثلاثة راه قويا، إذا رفع ثلاثة راه يرفع وحدة وجوج. ثم الإمام رحمه الله يقول لك شنو شرطنا أن الناس؟ خصنا نزولوا الحكمة، ماشي نزولوا الذات أو الصفة أو الفعل، خصنا نزولوا الحكم. ما هو النسخ؟ رفع الحكم. اما اذا كان رفع الذات او رفع الصفه او رفع الفعل ما عنده علاقه بالناس، غنزولو كان الوجوب غنزولو الوجوب، كان الند غنزولو الند، كان التحريم غنزولو التحريم، كان الاباحه الاباحه. الاباحه ماشي الاباحه الاصليه هذاك الحكم عقلي، لا الاباحه اللي شرعيه. حنا غنزولو الاحكام، نزيل الحكم الشرعيه كالوجوبي، والحكم الشرعيه كالندبي، والحكم الشرعيه كالتحريمي، والحكم الشرعيه كالاكراهاتي، والحكم الشرعيه كالاباحه الشرعيه. هذا يسمى اما رفع الذات مثلا او رفع الصفه او رفع الفعل يدخل في الناس ما يدخلش، نقص رفع الحكم احترازا من رفع الذات او رفع الصفه او رفع بين. ثم هذا الحكم هذا عندنا الحكم العقلي والحكم الوضعي والحكم العادي، خاصنا لا الحكم الشرعي. اما اذا رفعنا الحكم العقليه او رفعنا الحكم العاديه او رفعنا الحكم الوضعيه مثلا يكون الناس ما يكونش يكونش الحكم الشرعيه. شكون الحكم الشرعي؟ اللي يكون الخطاب الله، الحكم الشرعي هو خطاب الله. اما لما كانش خطاب الله ما يسماش الحكم الشرعي. واضح واضح. اذا الحكم الشرعي احترازا من بين من البراءة اي من الحكم العقلي، بعبارة عامة الحكم العقلي، ومنه البراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية واحد نوع من الحكم العقلي. ياك قال وإنما شرطنا أن يكون حكما شرعيا لأن رفع البراءة الأصلية ليس بنفسه. شنو رفع البراءة الأصلية؟ مثلا كان الوضوء ماشي فرض، الصلاة ماشي فرض، العيد ماشي مندوب، زكاة الفطر ماشي كذا. جاءت النصوص فرضت علينا الصلاة وزكاة والوضوء والتيمم، هذه أحكام شرعية. شنو زولت؟ وزولت أحكام شرعية أو عدم التكليف. عدم التكليف وعدم هي البراءة الأصلية، معنى أن الإنسان بارئ بالأصالة، معنى البراءة الأصلية أن الإنسان بارئ بالأصل، أي أن الأصل يبرئه، أي لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا ولا ولا. ماشي يقول ولا حكم قش ومن ثم لا حكم إلا لله. أنت يخص يكون ومن ثم حكم موقوف على ورود الشرع في جمع الجوامع. الحكم شنو يكون؟ موقوف على ورود الشرع، والشك واجب والشك واجب بالشرعي، ولا يجوز خلافا خلافا للمعتزله الى اخره، وتقل بل الامر موقوف على ورود الشرع. الامر علاش موقوف على ورود؟ اذا داك الشيء اللي قبل الشرع شنو كان؟ الانسان ماشي مكلف. شنو يقولوا الناس هذاك؟ البراءه الاصليه. جاءت التكاليف الجديده، هذه التكاليف الجديده واش يسمى داك الشيء منسوخ؟ إذا على هذا لا نمشي نعملوا كل أحكام شرعية كلها ناسخة هذيك الوقت. ما كاينش شي حكم شرعي ماشي ناسخ ليه، نعملنا هذه الطريقة هذه. فأقيموا الصلاة ناسخة، وآتوا الزكاة ناسخة، وكتب عليكم الصيام ناسخة، إذا قمتم إلى الصلاة ناسخة، فزيدوا ما تيمموا. كاين شي نص شرعي ما يكونش ناسخ ذيك الوقت. كل شيء ناسخ، علاش يكون شي ناسخ؟ لأن كل نص زول حكم البراءة الأصلية، وهذا غير معقول، لأن احنا خصنا يكون حكم شرعي، هذاك دليل حكم عقلي هذا. قال ان يكون شرعيا لان رفع البراءة الاصلية ليس بنسخ، والا لازم ان يكون كل حكم شرعي مشروع ناسخ لانه رفع البراءة الاصلية. وانما الشرط ان يكون بدليل شرعي، خصنا يكون بدليل شرعي. معنى بدليل شرعي هذا الحديث هذا يوجب علينا كذا، جاء حديث اخر زول هذا الوجوه، هذا الدليل هذا شرعي آية أو حديث يحرم علينا، جاء دليل آخر يبيح لنا. كان هذا الحديث هذا يشرع لنا هذا مندوبا، جاء هذا الدليل قال لك لا مكروها مثلا، إذا الحكم شرعي زول الحكم الشرعي. أما الحكم الشرعي ما زالش بالدليل، لا زال بالدليل العقلي. إذا لما زال بالدليل العقلي واش نقول تسمى نسخون؟ ها؟ ما نقولش نسخون. مثلا السيد كان عنده رجله يغسله، رجلو يغسلو، إذا فرض عليه يغسل رجلو، لأن الله فرض عليه يغسل رجلو، هذا الوضوء، ثم الله عليه قدر تقطع له رجلو، إذا تقطع له رجلو بقى شي وجوب الغسل هنا؟ إذا زال الحكم الشرعي، ولكن زال الحكم الشرعي واش جا شي آية تقول لا يجب غسل رجلي؟ جا شي حديث يقول لا يجب الغسل أو لا ما جبرنا ما غسلو؟ ما جبرناش ما غسلو، لأن ماذا يشترط في الحكم الشرعي؟ المحل ديالي وفين كاين؟ ماذا يشترط في الحكم الشرعي؟ وجود المحلي. اذا لك كان السيد خصو يمسح الراس، شكون عنده راس؟ لخا خصو يمسح ودنو، تيقول الودنين موجودين، لخا باش يعمل المضمضة خصو يقعدو الطقم، لخا باش يعمل الاستنشاق خصو يكون عندو الأنف، خصو يغسل يدو خصو يكون يدو موجود، ماذا يشترط في الحكم الشرعي موجود محله، لأن الحكم الشرعي خصو يكون المتعلق ديالو، المتعلق والمحل ديالو فيما تيقول، ما كانش المحل إذا الحكم الشرعي ما عندو فينزل. هذه واش نحتاجو شي آية ولا فهمناها بالعقل؟ على شنو العقل هنا؟ يشترط في الحكم الشرعي أن يكون له المحل، إذا لم يكن المحل لا حكم شرعي، فالحكم الشرعي زال هنا؟ زال، ولكن زال بدليل شرعي أو بدليل عقلي. شنو دليل عقلي؟ فقدوا محله، المحل كاين وما كاينش، ما كاينش، هذا إذا ما يسماش من الناس. مثلا السيد كان يجب عليه يتوضا، ما بقاش يقدر يتوضا. نقولوا الوضوء في حقه منسوخ. كان السيد يجب عليه يصلي واقف، يعجز بدا يصلي جالس، نقولوا لا هذاك تنسخ. ما نقولوش علاش، لان الشروط ديك الفعل ما توفرتش، فزال الحكم شرعا بدليل عقلي، لان كل حكم خصو يكون عنده الشروط ديالو او لا عنده الاسباب ديالو اكثر. واضح ولا؟ مثلا بالنسبه للمراه يجب عليها تصلي الظهر، حاضر، واش تقول لا صلاه الظهر نسخت في حقها؟ ما تقولوش علاش، لان الدليل العقلي زولال، هي ماشي مأهله ولا مش مأهله. هذا هو. قال الامام رحمه الله: وانما اشترطنا بدليل شرعي، لانه اذا ارتفع بدليل عقلي لا يكون ناسخا، كما لو كان المؤلفون امام او زنا فان الحكم يرتفع بذلك وليس رفع بدليل شرعي بل عقلي. مثلا انسان صلى فرض عليه، ثم الانسان جات الدور ثلاث الدور نصف الضوء فاقتل المغرب، فاق المغرب إذا قلنا هنا وجبت عليه الصلاة بالدليل الأول، راه الإنسان آثم، آثم ماشي آثم، مع أنه ماشي آثم لأنه ما تخاطبش، تخاطب ولا ما تخاطبش؟ ما تخاطبش، خطئ أو لم يخاطب، هذا الخطاب هذا واش الصلاة في حقه رفعت؟ لا رفعت، حكم رفع، ولكن واش في شي آية نقول هذا ما خرجش؟ وين الدليل العقلي؟ أن السيد ماشي آثم. مأهل ولا مش مأهل؟ خص يكون الإنسان عاقل، خص يكون يقول له عالم، والصواب امتناع تكليفي. غافل، شكون الغافل؟ من لا يدري، الغافل هو الذي لا يدري، من هو الغافل؟ الذي لا يدري، معنى ما يعرفش الخطاب، إما نائس وإما مجنون وإما كذا، هذا هو لا يفهم الخطاب، الذي لا يفهم الخطاب يقول له هذاك الغافل. شكون الشخص يكون العالم الفهيم للخطاب؟ شكون الفهيم للخطاب؟ الذي يدري. اذا ماذا يشترط في التكليف؟ العلم، خصو يكون الانسان يدري، معنى يفهم الخطاب شنو يقول. الذي يفهم الخطاب هو الذي يكلف، اللي ما يفهمش الخطاب يتكلف. شكون اللي ما يفهمش الخطاب؟ كالنائمي وكالمجنوني وهذا اللي ما يفهمش الخطاب. اما الصبي يفهم الخطاب، يفهم واخا مميز، ولكن الفهم ديالو ناقص، سيكون فهم كامل، لان عندنا لان العائل عنده 8 سنين و7 سنين راه يفهم، ولا فهم موجود، ولكن عنده الكمال في الفهم، ما عندوش، ما يتكلفش، خاص يكون الدرايه الكامله. الا ما كانش عنده الدرايه الكامله لا يتكلف، فالصبي المميز يتكلف ولا ما يتكلفش؟ علاش ما يتكلفش؟ فهم ناقص. قال الإمام رحمه الله: وإنما الشرط أن يكون متراخيا. معنى متراخيا، هل الحكم الشرعي هذا ماشي زولو، كاين واحد المدة بيناتهم، أما إذا كان ملصق معه لا والو. ومتى يكون ملصق معه؟ إذا كان عنده ذيك التخصيص المتصل، تما يكون ملصق معه. بحال إيش من وصف اللي يكون ملصق معه؟ المختم مثلا، الغاية أو الصفاء أو البدال وكذا. ما يقولش مثلا أكلت رغيفة، شنو فهمت هنا؟ كلها، أنت قلت ثلثه؟ رحنا لا. هذاك، ولكن هنا تسمى هذاك، لأن باش يكون الناس خاص يكون التباين الكلي، لأن تسمى التباين ماشي الكلي. لأن أكلت رغيفة ثلثه ما تسماش التباين الكلي، لأن الناس شنو خاص يكون؟ التباين الكلي، معنى كل ماذا كل شيء. كل رغيفة ماشي ثلثة ونصف، ماذا كلش؟ ما تقصد صور الناس مثلا، كل رغيفة لا تأكل رغيفة، كل رغيفة لا تأكل رغيفة، نقص يكون الناس، باش يكون تباين كلي. أما كل رغيفة ثلثه ونصفه ربعه، يكون حقيقة الناس أنا مطبقة، علاش ما كاينش حق الناس؟ لأن النسخ سيكون تباين الكلي. أما إذا كان فحل الجهة دون الجهة هذا يقول التقصير ثلاث، حمل هذا على هذا شيء ثم التقصير. إذا هنا مش يكون ثم أتم الصيام، إذا ثم أتم الصيام شنو فهمنا هنا؟ الصيام صوم إلى الليل، واش جزأنا الصيام ولا زولنا الصيام مغرم؟ لا زولنا الصيام مغرم، ما بقاش الصيام دابا، ماشي جزأنا، إذا تبين كل دابا. ثم أتموا الصيام إلى الليل، معنى الليل لا صيام فيه. أتموا الصيام أي النهار للصيام والليل لا صيام. النهار دي شنو؟ للصيام، والنهار لا صيام، إذا كاين تباين، واش جزئي ولا كلي؟ الليل إذا اليوم فيه الصيام، معنى يجب الصيام في اليوم، أما الليل لا صيام، كاين تباين؟ والسبعين جزئي ولا كلي؟ كلي. ولكن شنو المشكلة متصلين على بعضهم؟ هنا المشكلة اللي فقد فيها الناس شنو هو؟ هو الاتصال، أصلا ما يكونش الاتصال، إلى الليل، لأن يعني الليل متصل بالنهار. هنا إذا إذا كان متصلين واش نعملوا؟ إن كانت التباين كلي، واش نعملوها من قبيل النسخ أو من قبيل التخصيصي؟ من قبيل معنى خصصنا في الزمن إذا، مش باش يكون عندنا؟ ثم كأن عندنا الزمن الليل والنهار. نقسم نقلنا هذا في كذا هذا في كذا كذا، هذا شيء اسمه التخصيص الزمن. هذا شمن تخصيص هذا؟ لأنه هو الناس بيدوا في الحقيقة فيه تخصيص الزمن، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لك هذا الحكم. شنو غتفهم أنت؟ الزمن كامل جاء الزمن، قال لك لا في هنا انتهى الزمن ديالو. التخصيص الناس شي يكون فيه عنده التخصيص في الزمن، ماشي التخصيص في الحكم، التخصيص في الزمن. هذا الحكم كان في هذا الزمن، هذا الزمن زال. بحال هذه القضية هنايا، إذا الصيام كان في اليوم، ها شوف في اليوم، شنو فهمنا الصيام؟ ليلة ونهار ولا؟ ما قلنا ثم إلى الليل، إلى الليل، هنا أقسمنا الزمن، هذا فيه الصيام، هذا لا صيام فيه. إذا هل هو من قبيل النسخ أو من قبيل التخصيصي؟ من قبيل، شنو السبب اللي هو من قبيل التخصيصي؟ لأنه نظر الاتصال، معنى لو ما كانش الاتصال غيكون نسخ هذاك. انت شغيكون نسخ ولا نسخ؟ علاش؟ لان التباين الكلي في الزمن، تباين كلي وفي زماني. اذا كان التباين كلي وفي زماني شنو كيكون نسخ؟ ولكن شنو المشكله؟ هو الاتصال. قال الامام رحمه الله تحرزا من الغايه فانها لا تكون ناسخه الحكم، فالصيام اذا انتهى الى الليل فافطر الصائم لا يقال ان فريضه الصيام قد نسخت في حقه، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا تمام المقدمة. فلنتكلم على المسائل، هذا هو البحث المقدمة. البحث المقدمة كان المقدمة تضوء على أمر واحد، شنو هو؟ هو تسير النسخ، إذا تسير النسخ، وفي ضمن تسير النسخ أركان النسخ، وفي ضمن أركان النسخ المفاهيم. تفسير النسخ قيل فسر باش برفعي، وقيل فسر بالإنهاء. ثم هذا الرفع أو الإلهاء في ثلاثة الحاجات: رفع الحكم الشرعي، الدليل الشرعي المتراخي، معنى إذا لما كانش حكم شرعي لا، ما كانش الدليل الشرعي لا، ما كانش التراخي لا. إذا أركان النسخ والقيود ومفاهيم القيود، القيود والمفاهيم ديالها، معنى حكم شرعي نفهمه كذا، دليل شرعي نفهمه كذا الى اخره. الان ماشي ان شاء الله نتكلموا ان شاء الله في المسائل. المساله الاولى الزياده على النص المطلق، هذا هو الموضوع المساله، الزياده على النص المطلق. شنو الزياده على النص المطلق؟ يكون عندنا حديث، حديث يكون فيه زياده، اذا حديث فيه زياده، هذه الزياده فيها تكون هنا في حديث. لو ضغط الموضوع نقص زيادة في حديث، مش زيادة في آية، زيادة في حديث، زيادة في قصة كلنا في حديث. على النص المطلق أي الآية زيادة فيني موجودة في حديث، على النص المطلق شنو سيكون؟ آية لابد. وإن كانت معنى الزيادة غاشة من هيدا ولا وليس مخصوص باش يكون الموضوع للبحث، يكون هذا ما هو الزيادة هنا؟ شنو النص؟ في الحديث، زيادة في الحديث تكون زيادة في الحديث، معنى الزيادة في خبر الواحد، هيدا بعبارة عامة الزيادة في خبر الواحد. فين الزيادة مش تكون؟ النص المطلق شكون نص يكون؟ ها؟ هو الآية أو قل متواتر، يعني كنا نعملوا المتواتر، صنعوا المصابتين معنا حيث قطعي المثل. الزيادة فيني موجودة في خبر الواحد، والنص المطلق كله هو قول القرآن. واضح؟ واضح. هذا هو الموضوع للبحث. مثلا عندنا وليطوفوا بالبيت، هذا وليطوفوا بالبيت شنو نقولوا؟ هذا نص مطلق. معنى نص مطلق آية نصية مطلقة، معنى نص هي آية نصية معنى قطعية، هذا اللي يعنيه النص. هما سيقصدوا ذا بالنص آية قطعية معنى مشي ظنية، لا قطعية. نص مطلق أي قطعي مطلق، معنى مطلق عنده شي تقييدات ما عندوش. وليطوفوا بالبيت العتيق هذا نص مطلق، ما فيهش الطهارة مثلا، وما فيهش سبعة الأشواط بحال هيدا. الطهارة ما تسمعش، لأن النحل مش يكون في النحل في الخلاف في قضية الطهارة، وكان هو مطلق من عدة وجوه. مطلق من الطهارة ما تسمعش، ستر العورة ما تسمعش، العادة ما تسمعش، ولكن محل البحث والخلاف ماشي يكون في الطهارة، لأن هذاك الطواف وذاك الشيء صعب اتفاق، هذاك ما فيهاش النزاع. المحل الخلاف هو قضية الطهارة. وليطوفوا بالعتيق البيت العتيق، فين النص المطلق؟ وليطوفوا معنى مطلق، مطلق عن الطهارة أي لا تقييد للطهارة، هذا كونه نصا معنى نصا قطعيا، معنى مطلق ما فيش طهارة أي ماشي مقيد للطهارة. هذا معنى كلمة نصا وليطوفوا بالبيت العتيق، معنى أي آية قطعية، هذا نصا. معنى مطلقا ماشي مقيد، مقيد بالطهارة ماشي مقيد. حيلا نسمع في مش يكون عندنا الزيادة، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهارة، طاف بالبيت النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بالبيت صلاة، حال هذه الأمور هذه الطواف بالبيت صلاة، معنى صلاة أي كالصلاة في شهر طهارة. إذا الحديث شنو فيه؟ الزيادة. شنو الزيادة؟ طهارة. هذا هو إذا هنا مش يكون عندنا الزيادة من الحديث، والنص المطلق مش يكون من القرآن. كذلك فإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن شو اسمه هذا؟ هذا النص. معنى النص أي قطعية، هذا النص أي قطعية. ومعنى مطلق ماشي مقيد بالفاتحة، للقراءة كيفاش ما كان، فقرأوا ما تيسر القراءة كيفاش ما كان، مقيدة ومش مقيدة، ماشي مقيدة. بين إذا معنى فين النص هنا يا. معنى كلمة النص آية قطعية للقرآن، معنى مطلق واش مقيد بتعيين الفاتحة؟ ماشي مقيد. جاء الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، شنو فيها؟ فيها نص، ماشي نص، لا خبر واحد ظني، خبر واحد هذه زيادة، خبر واحد في زيادة. فين الزيادة اللي فيه؟ هو تقييد القراءة بالفاتحة أي تعيين الفاتحة، فاتحة الكل ماشي مطلق القراءة، الفاتحة. إذا بنا وهذه هي الزيادة. هذا مثال. مثال آخر، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فين النص هنا؟ اركعوا أي الآية قطعية، وفين الإطلاق اللي فيها؟ الاطمئنان ما تسماش، ما تسماش اركعوا حتى تطمئنوا، ماشي مقيد بالاطمئنان، كاين شي تقييد؟ ما كاينش. فين النص العام فيه؟ اركعوا هذا النص، معنى آية قطعية، وفين التقييد اللي ما تسماش؟ هو ترك الاطمئنان، هذا شي يسمى النص المطلق. فين الزيادة اللي مش يكون في خبر الواحد؟ اركع حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن. اذا اسجد هذا خبر الواحد وفيه قيد، فين قيد؟ حتى تطمئن، وهذه هي الزيادة، هي حتى تطمئن، هذه الزيادة، هذه الزيادة حتى تطمئن، زيادة على اركع واسجد. بين هذا المسألة اللي مش يكون. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا شيء يسمى النص، معنى النص قطعي معنى آية القرآن، ومطلق. شنو مطلق؟ ما في شيء تغريب عن تغريب عن تسمى ولا ما تسماش، ما تسماش تغريب عن شيء حاجة زيدة ما تسماش، وهذا كونه نصان ومطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لك سيدي مش نعملوا 100 جلدة وتغريب عن نصردوا هنا قادر، أو نصردوا من الصحراء، أو مغركاش شي مطاع حلينا نصردوا مغركاش، هذا اللي هو ديالو يمشي نسمى حلا عليه، ما حيتوا من هنا، حيتوا باش ما يوقعش في الفاحشة الزينة وكذا، وتما هذاك عادل هو البصح خصو باش يحصل له الغربة ولا شنو الغايه من ديك من ديك التصاغير؟ ايوا الدغيا مغناطيس شنو مش او ناقاد. اذا هنايا شنو التغريب عام؟ هنا كاين القيد ولا كاين هاد التغريب عام الحادث كذا هذا ماله خبر واحد فيه الزياده فين الزياده؟ هذا هاد القضيه هذه فهمنا الامثله ديالها واش هاد الزياده تنسخ ولا ما تنسخش؟ معنى واش ديك التغريب عام ينسخ هاد الايه مره ما تبقاش الزاني سوزي ما تبقاش الايه تبقى الحديث في يدنا ديك حتى تطمئن ديك الزياده هذه تنساق يا ايها الذين وقعوا الجذور وقعوا الجذور انتصاد شكون نسخه ديك حتى تطمئن ديك النص اللي فيه الزياده وديك ولي الطوف بيت العتيق هذا الطوف بيت العتيق شكون نسخه ديك الطوف بيت صلاه هذاك نساق لان الزياده على النص نسخ فهمنا هذا؟ فهمنا هذا النظر عبد الحنيفي شو يقول لك الزيادة على النص مش يقول لك فإذا لا صلاة لما قال تحت الكتاب ناسخة لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر وذكرك حتى تطمئن ناسخة لقول الله تعالى ركعوا واسجدوا وإذا كانت ناسخة يقول لك قبيل عندنا ذيك خصنا الراس خصنا ذيك القوة خصنا يكون عندنا ذيك القوة خص يكون الرافع شنو خص يكون؟ قوي هنا الرافع فينو؟ حتى تطمئن وهذا خبر الواحد ماشي بحال الآية الآية قوية عليه وإذا ما كانش القوة ما يقدرلوش ينسخو ولا ما ينسخوش؟ ما ينسخوش إذا الزيادة على النص ينسخو ولا ما ينسخوش؟ شنو غادي نعملوا باش نخرجوا من هذه الورطة؟ هو ذاك الأحاديث نقولوا لله أنك بالسلام عليك ما نعملوش بها ونشوف حنا القرآن هذا هو الحل الوحيد وإلا غنوقعوا في المشكلة شنو خص يكون الحل الوحيد هنا؟ هي ذيك الاحاديث ما نعملوش بها لان لا مش نعملوا بها مش نوقعوا ان الضعيف يرفع القوي وهذا تقدمت لان النص رفعون وغفعوا لابد ان يكون رفعوا اقوى واقوى خص يكون قطعيا وهذا ماشي قطعيا ما يرفعناش هذا النظره ديالو واضح ولا واضح هذا التفسير ديالو هذا التفسير ديالنا الزياد نسخ الجمهور يقول لك سيدي ليس نسخا لا قال لك لا ماشي نسخا ننسخ ولا ما ننسخش؟ ما ننسخش قال لك علاش هي تقييد لأن ذيك ركعوا واسجدوا خليها ركعوا واعمل لها اطمئنوا ولي الطوف البيت خليها وزيد فيها توضؤوا زيد لا تسمع خليها وزيد عليها اش باش نعملوا؟ حمل المطلق على المقيد اش باش نعملوا؟ حمل المطلق على المقيد فين المطلقي؟ الآية المقيد هو الحادث واتفق هنايا السبب والحكم من اتفق السبب والحكم يكون بالو باتفاق الا ابو حنيفه يقول لك لا خصنا يكون المطلق قطعي خص يكون المقيد قطعي ابو حنيفه اللي يجيب هذا الشرطان هو الذي يكون اتفق العلماء فهو اللي اتفق معهم على هذا ولكن هنا ملي وصل القران اللي يزيد واحد القيد هذا شنو من القيد اللي يزيد خص يكون المقيد قطعي اما اذا كان ظني لا هذا هو الطريق هذا اللي غنبحثوا هذه الخلاصه اللي لقيناها هي هذه باين هذا؟ باين اسمع الزيادة على النص المطلقين ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية خلافا للحنفية وأصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكما شرعيا فين الزيادة كاين؟ ديك تعيين الفاتحة قال لك هذيك تعيين الفاتحة ما زولتش شي حكم شرعي ما رفعتش حكم وإذا ما رفعتش حكم شرعي ما تنسخ ولا ما تنسخش؟ ما تنسخش ديك حتى تطمئن قال لك ما زولتش حكم شرعي لان ركع وشنو كان تما؟ ركوع وركوع وجوب ركوع باقي يا ايها الذين امنوا ركعوا الزياده حتى تطمئن وزولت وجوب ركوع وركوع باقي زدنا عليه ماشي زولنا حنا زدنا عليه لان الجمهور يقول لك اسيدي الزياده تنسخ تساد رفع الحكم الشرعي ما رفعش الحكم الشرعي ولي الطواف فرض زال الحديث قال الطواف مفروض وزول الطواف والطواف باقي باقي مازال ما زولتش ديك فقرة وما تيسر قراءة مشروعة فرض هاي باقة شنو زيدنا عليها زيدنا الفاتحة إذا على هذا ما تقصد كل ناسخ الزيادة إذا زولت حكم شرعي في الأمثلة اللي درستها ما زولتش حكم شرعي علاش لأن ركعوا وجوب ركعه باقي وجوب السجود باقي ولي الطوف وجود الطوف باقي تغريب الزانية والزاني فجددوا 100 جلدة باقي والزولات ما زولتش وما تكونش ناسخة حتى تزول لأن الناس شنو رفع حكم شرعي ورفعنا الحكم الشرعي ولا ما رفعناش؟ ما رفعناش إذا ماشي نسخ خلافا للحنفية وأصحابنا لفي فلا وأصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكما شرعيا فلا تكون ناسخة. نعم، لو تقدم حكم في تلك الزيادة ثم ارتفع لك ناسخا. مثلا يقول لك نعم لو تقدم حكم شرعي في تلك الزيادة، مثلا هذاك الزيادة نقول لا صلاة خلف تحت الكتاب، شنو باش يكون فيها؟ واحد الحكم الشرعي وارتفع، مالو هذا؟ تكون ناسخة، لأن الزيادة خصها تكون زولت لك حكم شرعي، ما دام ما زولتش في الأمثلة حنا قريناها، ركع وسجود وزولت وما زولتش، فالزيادة إذا رفعت حكما شرعيا نعم، وإلا ما رفعش، فين الزيادة؟ لا صلاة خلف تحت الكتاب، خصنا تكون زولنا القراءة الفاتحة. مثلا القراءة زولاتها، واش هي زولت القراءة؟ ما زولاتش. مثلا ركعوا شنو؟ وجوب الركوع، وزولت وجوب الركوع؟ ما زولتش. ما يتزول وجوب الركوع نقولوا إيه. هاهو. قال الإمام نعم لو تقدم حكم شرعي في تلك الزيادة. العبارة ماشي موضحة مزيان. العبارة تقدر تكون موضحة لكم، والزيادة على النص المطلقي. إذا لم ترفع حكما شرعيا تقدم فيها ليست من السقيم إلا عند الحنفية تقولوا إيه. يمكن العبارة الحنفية مهم توضح هي الأمثلة اللي وضحناها. العبارة ما هي اللي نقول لأن الزيادة خص يكون فيها واحد حكم شرعي رفعاته. الزيادة فيها واحد حكم شرعي رفعاته. كيفاش هذا؟ الزيادة مثلا ديك لا صلاة فاتحة في الكتاب، هذه الزيادة فيها واحد حكم شرعي وزولت ديك الحكم الشرعي. سيكون المزيد عليه حكم شرعي زولاته ماشي زيادة، لأن الزيادة ماشي يكون الزائد والمزيد عليه، في خص يكون الحكم الشرعي في خص يكون وتم مقصد يكون الزيادة زولت الحكم الشرعي من المزيد عليه. هذا باش تكون العبارة موضحة. مثلا فين المزيد عليه؟ وقعوا. وفين الزيادة حتى تطمئن؟ هذه خص تكون زولت حكم شرعي في المزيد عليه. أما الزيادة والزيادة فيها حكم شرعي وذيك الحكم زولاته، ما تلبقش هذه ولا واش تلبق هذه العبارة؟ معنى الزيادة فيها حكم شرعي نزولت ذاك الحكم الشرعي اللي فيها، ما بينش هذا. الزيادة هي ذيك لا صلاة خلف تحت الكتاب، هل الزيادة فيها حكم شرعي ارتفع؟ ما لا تكون ناسخة؟ هذه ما تدارش، خاص تكون زيادة فيني؟ الحكم الشرعي خاص يكون في المزيد عليه، معنى إذا جاءت هذه الزيادة وزولت حكم شرعي في المزيد عليه، فين المزيد عليه؟ وركع وسجود، تسمى كان تسمى الحكم زولته، نعم إياه، تكون ويتبين هذا بمثالين. بمثالين قراءة الفاتحة والثاني التغريب. شوف دابا الإمام رحمه الله المثال الأول شحال عمل فيه الأمثلة، والمثال الثاني مثال واحد، وعد هو مثالين. علاش؟ مثلا معنى الضابط عبارة عند جزئية، عبارة عند جزئية. من تكون تسمى التغريب عام، شنو الزيادة هنا؟ والزيادة للصفة أو الزيادة للكم؟ حكما زائد، بخلاف ما إذا كنت تسمى ديك القراءة وكذا تكون زيادة الصفة، لأن عندنا فرق بين زيادة الصفات وزيادة شيء آخر، عندنا عليها ضرب الأمثلة هذين، وبالأمثلة يبان إن شاء الله، ومش يقول هو. قال الإمام قراءة الفاتحة فرض عندنا في الصلاة، شنو الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خدج، خدج أي ناقصة. والطمانين واجبة في الركوع والسجود عندنا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي اركع حتى تطمئن راكعا، والطهارة شرط في صحة الطواف عندنا.